مرحبا، أنا ندير الخوالدي، سأقرأ لكم قصة المخيم الكشفي من إنتاج مسموع للمعرفة الصوتية، كتبتها آلاء سليمان. المخيم الكشفي. لأول مرة في حياتي أشترك في رحلة كشفية، كان ذلك في عطلة العام الماضي. لقد كانت رحلة ممتعة. اجتمعت أنا وأصدقائي الطلاب عند باب المدرسة، ثم ركبنا في حافلتين كبيرتين وبدأت الرحلة. كان الأستاذ سريع، معلم الرياضة، مسؤولا عن حافلتنا. حيانا الأستاذ بالمايكروفون وأخبرنا بتعليمات وبرنامج الرحلة، ثم طلب من صديقنا لي أن يردد هتاف ونشيد الكشافة، فصوته جميل واستمتع الجميع ورددنا معه النشيد. وصلنا مخيمنا الكشفي وبدأنا بإعداد الخيام وترتيب أغراضنا وجمع الحطب لإشعال النار وطهو الطعام. لكن صديقنا عبد الله لم يستطع الانتظار لحين الانتهاء من إعداد الطعام، ففتح حقيبته وأخرج مجموعة من السندويشات وأكلها. فهو يحب الأكل كثيرا، ولهذا فهو سمين أيضا، لكنه ذكي وطيب القلب. وعند المساء بعدما أنهينا كل الأعمال، اجتمعنا حول النار نتسامر ولعبنا الألعاب المسلية والمسابقات، وأنشدنا وضحكنا. ثم تسلل صديقنا عبد الله ليأكل الحلوى، لكن الأستاذ سريع رآه وقال له: يا عبد الله، عليك التقليل من أكلك فستصبح سمينا جدا، وهذا قد يمنعك من اللعب والركض مع أصدقائك. فقال صديقنا ليف: لا تتعب نفسك يا أستاذ سريع، فهو لا يستطيع أن يكف عن تناول الطعام. وأخذ الجميع بالضحك. وفي صباح اليوم التالي استيقظنا عند الفجر لنبدأ أعمالنا وأنشطتنا المختلفة، فقد كان الجو جميلا وبدأت العصافير تخرج من أعشاشها وتغرد أجمل الألحان. ثم رأيت البط يسبح عند البحيرة المجاورة لمخيمنا، فقد كان منظرا مميزا ورائعا. ثم وزع الأستاذ سريع أكياس جمع النفايات علينا، وقمنا بتنظيف الغابة. وبعدما انتهينا عدنا لتناول طعام الإفطار فلم نجده. حينها نظر الجميع إلى صديقنا عبد الله وظنوا أنه من أكله، لكن عبد الله أقسم أنه لم يلمسه وقال: أقسم لكم بأني لم ألمسه، فقد كنت أنظف الغابة معكم ولا أدري من فعل ذلك، أقسم. لكن الجميع لم يصدقوه وأخذوا يلومونه. ثم توجه الأستاذ سريع بصحبة مجموعة من الطلبة إلى السوق لشراء طعام بدلا من الطعام الضائع، وصار الطلاب يبتعدون عن عبد الله ولا يقبلون الجلوس أو الحديث معه. فحزن صديقنا عبد الله كثيرا وجلس بجانب خيمته يبكي. ثم عاد الأستاذ سريع ومن معه من الطلاب يحملون لنا الطعام، فنادى الأستاذ ليجتمع الجميع وقال: علينا قبل أن نبدأ بالأكل أن نعتذر من صديقنا عبد الله. استنكر الجميع ذلك، لكن الأستاذ سريع تابع كلامه قائلا: لقد ظلمنا عبد الله، فقد كان صادقا ولم يأكل الطعام. فسألنا الأستاذ: إذن من أكله وأين ذهب؟ ضحك الأستاذ سريع وأشار بيده إلى البحيرة المجاورة، وإذ بمجموعة من البط مجتمعة حول طعامنا تأكله، فضحك الطلاب جميعا على ذلك المنظر. واعتذرنا لصديقنا عبد الله وتعلمنا درسا مهما، وهو بأن لا نتهم أحدا قبل أن نتأكد. وكان المخيم الكشفي تجربة رائعة بالنسبة لي، لن أنساها طوال حياتي. مسموع صوت المعرفة.